من يدل فعله. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه رضوان أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكتاب الله كلام الله جل في علاه. وقال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أي آية وقفنا عندها الأبرار؟ أي آية وقفنا عندها؟ ما زلنا مع تفسير سورة غافر. نعم. ممتاز، جزاكم الله خير. في قوله جل في علاه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. يقول الله تعالى ممتنا على عباده مبينا قدرته وربوبيته سبحانه جل في علاه ذلكم الله سبحانه جل في علاه الذي استجاب لكم، الذي أعطاكم، الذي أحياكم، الذي أقام عليكم الحجج والبراهين، الذي أعطاكم والذي جعل لكم الخير كله دقة وجله سبحانه جل في علاه. فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذه أيضا من آيات الله جل في علاه. فقد امتن عليهم بالليل جعله سباتا وجعل فيه الراحة يسترحون فيه وجعل النهار فيه معايشهم، فجعل النهار مبصرا مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، بأن جعل لهم الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل لهم النهار مبصرا، فهذا فضل الله عليهم. لذلك قال ذلكم الله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ابتداء وانتهاء، رزقا وعطاء حتى ومنعا، فهذا من فضل الله جل في علاه. فإن الله كريم حليم، والله جل وعلا يعلم ما ينفع الناس مما يضرهم، فإن منعهم لما ينفعهم، وإن أعطاهم ليصلحهم سبحانه جل في علاه، وهو على كل شيء قدير. لذلك قال الله تعالى إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يؤدون شكر نعمة الله جل في علاه، لا سيما أن الله جل فلا يحب من عباده أن يكون شكورا. قال الله تعالى شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، مادحا إبراهيم عليه السلام، مادحا نوح قال إنه كان عبدا شكورا. وأيضا فإن الله جل في علاه أوحى لنبينا أن يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. فقد قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فإن الشكر من أهم العبادات التي يرتقي بها المرء عند رب الأرض والسماوات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحمد كثير الشكر، فلما قام الليل حتى تورمت قدمه قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها أنت عبد قد غفر الله لك أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان شاكرا بأعماله، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالأركان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الكثرة الكثرة مذمومة، وأن المرء لا يهتم بالكثرة ولكن يهتم بالنوعية، يهتم بالقلة التي تكون على خير وفي خير، والخير بها وفيها ومعها. فإن الله جل في علاه بيّن أن في آخر الزمان عندما تدلهم الفتن تبقى طائفة وإن كانت قليلة لكنها على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، أي الذي فعل هذه الأشياء، من أن جعل لكم الليل لباسا والنهار معاشا، من الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، من الذي أطعمكم واستجاب دعوتكم وأعطاكم ومنحكم وبصركم بطريقكم وهدى قلوبكم، هو الله وحده لا شريك له، لأنه المالك لكل شيء. قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال الله جل في علاه: فمن يرد له أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. ذلكم الله ربكم ولأنها مظاهر ربوبية. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، بأن الله جل في علاه خلق السماوات فأبدعها، وخلق الأراضين السبع، وخلق الملائكة، وخلق الإنس، وخلق الجان، سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو، يعني المستحق للعبادة هو وحده لا شريك له. وهذا أيضا من باب الاستدلال على الإلهية بالربوبية، لأن الاستلزام وارد في هذا الباب، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أنى تجادلون، أن أن أن تزيغون، أن تحيدون، كيف تعبدون الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، كيف تعبدون الشمس والقمر والحجر، وكل ذلك من خلق الله جل في علاه، والذي منحكم والذي أعطاكم والذي رزقكم والذي خلقكم والذي يحييكم ويميتكم هو الله، أنى تؤفكون، أنتم في ضلال مبين. لذلك قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وانظر هنا أيضا في لفتة عظيمة عندما يقول ذلكم الله ربكم، لأن هذه من مظاهر الربوبية، لكن فيها لفتة أخرى، ما هي؟ الحمد لله على كل حال، جزاكم الله خيرا. ما هي اللفتة التي يمكن أن ألا يذكر الكذب قال وقع لا؟ طيب الجمع بين الرواية والرواية جيد. في الآية لفتة عظيمة في هذا الباب، مع ذكر مظاهر ربوبية الله جل وعلا ويقيم عليهم الحجة، كيف ذلك؟ من غير بربوبية لزوما عليه أن يقول بالإلهية، نعم فضرب خلق، نعم هذا صحيح. هو هنا أيضا قد نقول بأنه هنا يحجهم بما بالمتفق عليه، يحجهم بما يقرون به، يحجهم بما يقرون به. أقررتم بأنه الرب، أقررتم بأنه الخالق الصانع، أقررتم بأن الله تعالى هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أقررتم بذلك، ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فهو جرهم وأقام عليهم الحجة بما أقر به وهو وبما أقر به وهو توحيد الربوبية. كذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كل أفراد الربوبية يعلمونها مشاهدة، نعم هم أقروا بها أيضا، فكان المسألة على على على الإقرار، على على إقامة الحج عليهم بإقرارهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. متغيبون من زمن، لما تغيبتم؟ نعم هو دائما يحجهم بالمتفق عليه، هم اتفقوا على ذلك فأقام عليهم الحج به سبحانه وجل في علاه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني كذلك ضل وحاد عن الطريق السوية وحاد عن عن عن التوحيد من كان في قلبه صنم الشرك. كان الله في عونكم، جزاكم الله خيرا، كان الله في عونكم. كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا بآيات الله يجحدون، يعني هؤلاء الذين على الرام قلوبهم، الذين قد ختم الله على قلوبهم وجعل الأغصال على قلوبهم، يؤفكون، يحيدون، يجادلون في آيات الله. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله جل وعلا، كذلك إفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الجهل والهوى، وجحدوا حجج الله وآياته وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هنا عاد مرة ثانية القرآن الكريم يبين لنا كيف إقامة الحج عليهم بالبراهين، ويبين لهم كيف مظاهر الربوبية التي يرونها أمامهم عيانا تميل قلوبهم إلى توحيد الله جل في علاه، وتميلهم جميعا إلى الإقرار بعظمة الله جل في علاه. فجاء فقال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فبين لهم عظيم ربوبية الله جل في علاه في السماء، وبديع خلق الله جل في علاه في هذا السقف المحفوظ ومراميه الشاسعة، فيه النجوم التي تتلألأ، والقمر الذي يستنير، والشمس التي تحيا بها الأرض. قال والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، وجعل الأمر مرتبا، جعل الأرض قرارا وتمهيد الأرض، وجعل الأرض لا تضطرب ولا تميد بهم، وجعل السماء سقفا محفوظا، وأيضا أحسن خلق الإنسان، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، كل ما سألتموه أعطاكم الله جل في علاه. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، جعلها مستقرا بساطا نهادا تعيشون عليها، تتصرفون فيها كيف ما شئتم، لا تميد لا تضطرب، وأرساها بالجبال الشوامخ الرواسي. قال والسماء بناء سقفا محفوظا، وترى فيها بديع الخلق، وصوركم فأحسن صوركم، خلقكم في أحسن صورة، وجعلكم في أحسن تقويم، ورزقكم من الطيبات، طيبات الدنيا بأسرها من المآكل والمشارب والمساكن، نعم، والأرزاق تتوالى وتتتابع ولا تنقطع، فهو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون. فأقام عليكم الحجة مرة ثانية بعظيم ربوبياته سبحانه جل في علاه. قال ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم وأنه على كل شيء قدير، فوحده سبحانه جل في علاه في العبادة. لذلك قال الله تعالى ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه جل في علاه عن الند عن السمي عن الشريك، هو الواحد الأحد. هل تعلم له سميا؟ قال الله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحانه لا إله إلا هو، لا شريك له ولا ند له. قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قال هو الحي، حياته الكاملة سبحانه جل في علاه أزلية أبدية، هو الحي لا إله إلا هو سبحانه جل في علاه، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل من عيافان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال هو الحي لا إله إلا هو، لا نظير له، لا عدل له، لا سمي له سبحانه جل في علاه، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة لأنه الذي خلق ورزق وأعطى منه سبحانه جل في علاه. لا إله إلا هو قضية الكون الكبرى، لا معبود بحق سواه سبحانه جل في علاه. فادعوه مخلصين له الدين، أي وحدوه سبحانه جل في علاه، وكونوا من المقرين بتوحيده لا إله إلا هو. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهلي بهن دبر كل صلاة، وكان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يوحد ربه جل في علاه. لذلك كان ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إعلاء لتوحيد الله جل في علاه، إذ هي قضية الكون الكبرى. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمسكون بتوحيد الله جل في علاه، وتتكامل راية التوحيد في قلوبهم، فإنه لا أمن ولا أمان ولا هداية ولا نجاة إلا بتوحيد ربنا الرحمن سبحانه وجل في علاه. قال الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنت لو نظرت وجدت القرآن بأسره يتكلم عن التوحيد، بأسره يتكلم عن التوحيد، إما تصريحا وإما تلميحا وإما إثابة وإما عقابا لمن لم يوحد الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الربوبية تستلزم الإلهية، من أقر بربوبية يلزمه أن يفرد الله بالعبادة، إن الله لا يقبل من عبادي إلا أهل الإخلاص. فرق بين القلة المحمودة الشاكرة والكثرة المذمومة الجاحدة، فرق بين القلة المحمودة الشاكرة والكسر المزمومة الجحدة. لو في أي سؤال تفضل معكم دقيقتين. يجوز المرأة أن تقرأ القرآن سواء إذا كانت حائضا، لأن عمر الخطاب وعمر الخطاب سنته متبعة، قال لما قالوا له تقرأ الحائض القرآن قال لا ولا حرفا واحدا، وعلي بن أبي طالب نفس الأمر قال ولا لا ولا حرفا واحدا. وإن كان الحديث الذي جاء فيها كان ضعيفا. نساء تدخل المسجد تتكلم بكثرة في أمور دنيوية، فهل يجوز أم كما يقولون تذهب الحسنات؟ لا تذهب الحسنات، لكن النساء الإشكال كل الإشكال في مجالسهن، الغيبة والنميمة والموضة وغير ذلك من الكلام الذي يقتل القلب ويغلقه. ولذلك هذا الذي جعل بلال يقول لأبيه عبد الله بن عمر قال له إذن يتخذناه دغلا، يعني لما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال لنمنعهن، والله لنمنعهن، إذن يتخذناه إيش دغلا. نعم طيب. إلى كتاب الجنايات ختام باب استيفاء القصاص. فرع وإن وجب له القصاص في اليمين فاتفق على أن يقتص منه باليسار بدلا عنها لم يقع عن اليمين. احنا قلنا لابد من المماثلة، لابد من المساواة والمماثلة. والدليل ذلك كما قلنا قول الله جل وعلا: فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلم يقع عن اليمين لأن ما لا يجوز